بالحلقة الماضية من اتيكيت حكينا عن اتيكيت التعامل بالمدارس بالنسبة للطلاب على اختلاف أعمارهم، إضافة لسلوكيات الأهل، ولابد من الحديث عن سلوكيات التعامل بما يتعلق بالمدرسين، باعتبار دورهم لا يقل أهمية عن دور الأهل، ومثل ما مطلوب من الطلاب يتعاملوا وفق أدبيات محددة، أيضا مطلوب من المدرسين. خلونا سوا مستمعينا نتعرف على هالسلوكيات مع الأخصائية الاجتماعية الآنسة رؤى. هولا يسعد أوقاتك. يا هلا، يسعد أوقاتك. يعني الحلقة الماضية اختصرنا ونوهنا انه رح نحكي عن بما يتعلق بالمدرسين، ودائما بنقول انه مستهجنة بس تقولي فكرة اتيكيت، يعني انه اتيكيت التدريس. بنرجع بنقول انه القصة قصة سلوكيات، والفكرة من التسمية ما لها علاقة حتى ما حدا ينزعج. فخلينا نقول انه المدرسين والمدراء ايضا في سلوكيات محددة لازم يتعاملوا فيها مع الطلاب، وبنعرف انه المدرسة هي بيت الثاني وشريكي بالتربية. صحيح، هلا المدرسة لها أهمية كتير كبيرة بتعليم السلوك والتواصل ما بين الطلاب، ويمكن دورها أضعاف دور البيت، لأنه دائما المدرس أو المدرسة بالصف هي بتكون مثل الأدوية الحسنة للطلاب، بتكون كلمتها مسموعة أكثر، يعني بيكون في شيء هيك كتير إنه كبير وتواصل كتير كبير ما بينهم وبين الطلاب. فأنا لما بدي أكون القدوة لهذا الطالب، مفروض إنه أنا اتحلى بالسلوكيات الحسنة لحتى اقدر انه انا اوصل له اياها. يعني تماما كرب الأسرة، كأي مدير بأي دائرة، القصة ما بس المدير بالمدرسة، بس نحن خلينا هلأ نخصص. يعني ايه، هلا بشكل عام يعني الاداره هي فن، اذا بدنا نحكي عن الاداره ان كان بالشركات ان كان بالمدارس وان كان باي شيء. هلا منا ببلش من الاداره، بننتقل على المدرسين او على الموظفين الموجودين فيها. هلا نحن كنا عم نحكي عن المدرسين باعتبار هو التواصل المباشر ما بينهم وبين الطلاب. هلا المدرس في مجموعه من الامور المفروض انه يتحلى فيها. اولا المفروض انه يتحلى التواصل الكبير ما بينه وبين الطلاب، يعني يكون في انه تواصل مستمر، يكون موجود معهم كأب قبل ما يكون كمدرس حتى يقدر يوصل لهم الشيء الموجود عنده. هلا الفكرة الثانية المفروض يكون عنده اطلاع كتير كبير وكتير واسع على حسن السلوك، على الاتيكيت، على الامور يلي بده يوصل لهم اياها. هلا كيف يعني الطالب او وخاصة باعمار صغيرة، اكيد ما اذا اجيتي انت شرحتي له عن الاتيكيت ما راح يفهمها بطريقة مثل ما بتشرحيها للكبار، فهو المفروض يتحلى بخبرة أوسع، يعرف كيف يوصلون إياها يعني يكون بطريقة مرن بسيطة. بالتعامل، انه كل شخص حسب عمره وادراكه انا بتعامل معه، ان كان طفل او ان كان بمرحلة اكبر من العمر. ايه صحيح، يعني هلا وخاصة الأطفال ما بقدر أوصلهم أنا الفكرة بشكل جامد، يعني المفروض إني أعمل لهم تمارين، أعمل لهم أنشطة هي بتوصلهم الأفكار منها، بخليهم أنا يستنتجوا طريقة التعامل مع الناس أو مع الأكبر منهم. هلا الحلقة الماضية حكينا عن تمرين التواصل البصري، إذا بتتذكروا كيف إنه في منه تمارين كتير اليوم رح نحكي عنها. هلا في تمارين كتير المفروض إنه المدرس يكون عنده اطلاع عليها هو بالأول حتى يقدر يوصلها للطلاب. هلا التمرين، أحد التمارين يلي ممكن انه نحكي عنها تمرين التعاون، وكيف انا بخلق روح التعاون ما بين الطلاب. هيدي كمان من السلوكيات الكتير كتير مطلوبة، اللي بعدهم عن الأنانية، عن حب الذات، كيف فرجيهم انه تنطبق على دائما كل الأعمار هاي التمارين؟ ممكن تنطبق على كل الأعمار. هلا ممكن المرحلة الثانوية هلا صار إدراكهم أكبر، فما بحاجة انه هاي التمارين، انا ممكن اوصلهم الفكرة من خلال الحوار، من خلال الحديث، من خلال يعني انه اقعد معهم افتح مجال للحديث اكثر. هلا هي اكثر للفئه العمريه الاولى، التعليم الاساسي او الاكبر بشوي. هلا كيف مثلا انا ممكن فوت لعند الطلاب اطلب من كل واحد منهم يمسك ورقه بيضة وقلم تلوين واحد ويرسم منظر طبيعي، وممنوع يستخدم اي لون تاني. هلا اللوحات اللي راح تطلع اكيد ما رح تطلع انه بصفة جمالية، لانه الطبيعة لا يمكن انه تكون بلون واحد. هلا بقى هون انا بطلب منهم انه اللي رسم الشجرة بالاخضر يقصها ويجيب لي اياها، بجيب انا ورقة بلزق عليها لون الشجرة الاخضر، بطلب من اللي رسم بالاصفر يعطيني بس الشمس، اللي رسم بالاحمر اخذ منه بس الورد، لحتى انا كون عندي لوحة كتير حلوة. هلا هون انا فرجيهم اياها انه قديش في فرق ما بين اللوحات اللي رسمتوها انتو بلون واحد وما بين اللي هلا انا شكلتها من خلال هدول خلال الالوان. تعاونكم. ايه، فهون انا بقدر اوصلهم انه التعاون هو كتير اساسي بالحياة، شو فائدة التعاون، انه دائما انا كشخص واحد ما بقدر اعمل شيء. هلا انا وصلت لهم هون سلوك صحيح، بس بطريقة هني رح يحبوها، رح دائما تضل بذاكرتهم، غير انا اذا اجيت وشرحت لهم عن التعاون ضليت احكي احكي احكي ما حيفهموا علي. يعني عرفتي خلينا نقول كيف؟ يعني وكأنه الكلام كتير حلو بيخلينا هيك نفكر انه ليه ما يكون في مدرس للسلوك بالتحديد، انه في حصة خاصة بالسلوكيات، انه ليش لا؟ هلا انا كثير بشجع على هيدا الشيء، وبعتبر انه ما مو موجود هيدا الشيء، يعني بحط المسؤولية او المفروض انه ياخذ هيدا الدور الاكبر هو المرشد الاجتماعي او المرشد النفسي اللي بالمدرسة، المفروض هو يتولى هيدي الامور، وخاصة انه محتوى دراسته هو نفسيات الاطفال وسلوكهم الاجتماعي وهذا القصص، والمفروض انه يتفعل دورهم من هاي الناحية، من الإدارة تطلب منهم إنه يقوموا بالدورات الكافية ليكتسبوا هاي المعلومات ليقدروا يوصلوها للطلاب إذا هم ما كانوا آخذينها خلال اختصاصهم بالجامعة. فأنا كتير بأكد على هاي الناحية، يا ريت تتفعل بالمدارس. حلوة بكل الأعمار، حتى مثل ما ذكرتي هذا التمرين، التعاون، البعد عن الأنا أو الأنانية، حتى بين الأخوات بالبيت. يعني اليوم من ست البيت اللي عم تسمعنا يا ريت تاخدها بعين الاعتبار، إنه حتى الأولاد اللي بتكون أعمارهم قريبة من بعضها بنلاحظ نحن الغيرة كتير موجودة. يعني كل ولد بده هيدا الغرض لإله، حتى دفتر الرسم والألوان لا هدول إلي. لما أنت بتتعاملي بهالطريقة هي وبهالشكل المبسط، إنه تخلي كل ولد يرسم مثل ما قلتي، حدا يرسم شجرة، حدا شمس، حدا وردة، والأم تجمع هدول العناصر وتورجيهم انه هيدي اللوحة الحلوة اللي عجبتكم ما كانت طلعت لولا تعاونكم مع بعض، فهذا الامر ايضا حميد بالنسبة للمنازل بالبيت. يعني ايه طبعا طبعا، يعني حتى بالمنازل بنقدر نطبق هاي التمارين او هاي المعلومات. هلا طبعا في تمارين كتير وفي امور وقصص كتير ممكن انه نحكي عنها، ممكن نحكي عنها بعدين، بس هلا هدول مثالين، حكينا عن التواصل البصري وحكينا عن تمرين التعاون. هلا هاي ناحية، الناحية التانية اللي حابة انه احكي عنها كمان، انه وين المشكلة لما استاذ او مدرس او مدرسة يحسوا انه انا لازم اعمل دورات، لازم اقوي حالي، لازم اعمل دورات فرضا بالاتيكيت حتى لو ما قدرت بالتعاون. اعمل دورات انا بقدر ابحث. يعني اليوم الانترنت صار مثل ما بيقولوا مليان ابواب ومفتوح على مصراعيه لكل الناس للي حابب يتعلم، فمو ضروري اكتفي انا اذا ما في دوره ما بقدر اخضع لها، او حتى ممكن ما يقدر الشخص يوصل للمكان ويتبع دوره فبيقدر يبحث. صحيح، يعني هلا الغاية من الكلام انه توسيع المدارك، توسيع وتنمية المعارف، سواء من خلال الكتب، من خلال النت، من خلال اي طريقة كانت. عن اذنك يا معلم ما تسيبني اتكلم، انا يوم لما بقى حبيبتك وساعتها تعرف امتى وتقول يا حلوة يا ولد. يا معلم اسمعني يا معلم خد بالك هتكلم، اللي انت شايف هدية بإشارة توقف ليا، رجالة حلوة بشنبات. عن إذنك يا معلم بعدين تتعب معايا، انا همشي بنقول عن اذنك يا معلم وما يؤاخذنا المعلم اللي بالمدرسه اللي ممكن هيك للحظه يقول عم يعلموني، نحن لا ابدا عم نذكره بدوره، واكيد كل معلم ما عم يقصر قدر الامكان. يعني كثير شيء حلو التمارين اللي حكينا فيها، كان تمرين التعاون او التواصل البصري وغيره، يعني في غيرهم تمارين كثيره، بس الامر الاهم لما المدرس بالمدرسه وشو ما كان طبيعه الاختصاص اللي هو عم يعطيه للطلاب، كثير حلو يتعامل مع هدول الطلاب بنفس الوقت عم يتعامل بجديه، يتعامل بي كانهم ابنائه. يعني انت لما بتحسي هذا الاحساس وبتعطي من قلبك، اليوم شوي عم بنشوف نوعا ما في تقصير بانه بيحتاج الطالب يمكن شوية حنيه من هذا المدرس اكثر. هلأ حابة أقول شغلة. هلأ نحن مديريتنا اسمها مديرية التربية والتعليم، فهني ذكروا التربية قبل التعليم، يعني المفروض أنا قديش مهمة، قديش مهمة طبعا، يعني أنا المفروض أكون مربي قبل ما أكون مدرس أو معلم. لما أنا بكون هيك وقتها أكيد أنا رح يكون الجيل يلي في تنشئة ناجحة للجيل طبعا. يعني قديش أنت مهمة كرسالة أنه أنت عم تبني أجيال، عم تبني إنسان، عم تبني صفات صحيحة بهيدا الإنسان. أنا لما بدي فوت على صفي أعطي الدرس أشرح معلومات جامدة وأطلع أنه والله أنا مهمتي بس فوت أشرح هذا الدرس وأطلع، هون أنا بقى ما كفيت الرسالة اللي هي التربية وتعليم. فالمفروض أنه لا، أنا لما فوت على الصف صير قبل هدول الطلاب، قبل ما أكون أنه أستاذ عم أشرح لهم، انه اخذ اعطي معهم، اعرف شو مشاكلهم، اقرب منهم حتى لو كان خارج مساحة الدرس، يعني حتى ممكن بالاستراحة بالفرصة انه انا وكتير ممكن انه يكون قريب من هدول الطلاب. هلأ هاي الناحية للأسف شوي عم نشوفها قلت بهيدي، يعني ياريت ترجع تتفاعل بشكل اكبر. هلأ كمان كتير بالوقت الحالي عم نسمع انه بعد ما لغوا الفتوة او التربية العسكرية انه الطلاب ما عادت عم ترد على الاساتذة. هلأ هون أنا رح علق على هذا الموضوع، إنه مو المشكلة بإلغاء، المشكلة إنه ما حل بديل لإلها. هي لغيت لسبب كتير جوهري، إنه نحن ما بدنا نوصل المعلومات أو ما بدنا نضبط الطلاب عن طريق العنف. طيب المفروض نحن نضبطه عن طريق شيء تاني اللي هو أدوات السلوك، التربية السلوكية، هاي القصص. طب ليش ما أنه تفاعلت ضمن المدارس بشكل أكبر؟ بس هون لو حلت محلة يمكن ما كنا شفنا هيدا عدم انضباط. بس في شيء باعتبار أنت مختصة هلا مهتمة بفن الاتيكيت وهذا الموضوع درستيه من خلال كورسات على مراحل إضافة لدراستك الجامعية اللي هي علم الاجتماع. يعني اليوم بنشوف نحن الجيل اللي لبسنا بدلة الفتوة وكان يتطبق علينا القواعد الصعبة شوي، بس كانت فعلا حلوة لأنه وقتها بفتكر طلعنا. هلأ أكيد لكل زمن له معطيات تختلف عن الزمن الآخر، وأكيد مثل ما في ناجحين بالزمن هداك في ناجحين بهذا الزمن وفي فاشلين بالزمنين، نحن مو تعليقنا على هيك، بس المقصود بالكلام اليوم حلو أنه صار في انفتاح على كل شيء، حلو في تغيير بموضوع اللباس، بس ليش صار الطالب اليوم يعني بتشوفي أنه صار في أشكال وألوان للبدلة نفسها المدرسية، يعني ما اقتصرت على لون زهري ورمادي انما على اشكال والوان. هلأ هون بيرجع بقى مثل ما حكيت، يعني عم يتطبع الشخص الطالب، عذرا بس لكمل الفكرة، عم يكون الشخص انه انا لبست هيك بيحقلي البس شو ما بدي اعمل موديل شعر. شوف الصبي اليوم مهتم بشعره مع موديل اللبس المدرسي اللي هي لابسته. هلأ برأيي أنا الشخصي بسبب غياب الحوار، بسبب غياب هدول الجلسات ما بين الطلاب وما بين المشرفين لإلهم، هلأ الطالب يعني هو بعمر صغير ما رح يقدر الصحيحة من الخطأ، يمكن هو بده يحاول يظهر أحلى شيء عنده، بده يكون حتى ولو كان بالمدرسة يحاول يبين قديش هو مرتب، قديش هو مختلف، قديش هو مميز. هلأ لو إنه مثل ما حكينا إنه في نشاطات، في حصص مدرسية بتنمي هذا التواصل وبتوصل السلوكيات الصحيحة للطلاب، يمكن ما كنا شفنا هيدي الظواهر. المفروض يكون في انه اكثر تواصل ما بين الاستاذ او ما بين المرشد الاجتماعي او النفسي بالمدرسة وما بين الطلاب. هلأ هون كمان هيدا جيل ذكي، يعني ممكن من خلال الحوار من خلقته بيقولوا ذكي صحيح، يعني انا لما بتحاور معه بوصل له افكاري، انا اكيد رح اصنع منه شيء كتير حلو. لما غابت هيدي الضوابط ولو كانت هي بالقوة بالبداية وما حل شيء محله، هون صار في خلل. طب قبل ما نروح للإدارة الناجحة والمدير الناجح والقواعد والسلوكيات اللي لازم يتبعها حتى يحقق أهدافه اللي راسمه لنفسه ولا المؤسسة المدرسة اللي عم يعمل فيها. إذا بدنا نحكي إنه الطالب بيطلع من المدرسة، خلص وقت المدرسة وبده يروح على البيت، في بين المدرسة والبيت شارع، هذا الشارع مليان تناقضات، مليان متعدد، يعني في كل شيء إن كان سلبي أو إيجابي. ونعرف نحن أنه يعني مثل ما بيقولوا هذا الوقت لا يخضع لضوابط بين المدرسة والبيت، هون شو الحل؟ هلا مثل ما بيقولوا بعلم الاجتماع، او خلينا نقول تقسيم المجموعات يلي بمر فيها الانسان بشكل عام، هي اول شيء الاسره، هي المجموعه الاولى، المجموعه الثانيه هي المدرسه، المجموعه الثالثه هي رفاق اللعب، وهي بتتضمن الشارع وبتتضمن الناس اللي ممكن يتعرف عليهم خارج البيت وخارج المدرسه او ضمن المدرسه بس بدون ضوابط. هلا بعدين المدرسه، بعدين بيجي المجتمع وهكذا. هلا فعلا اهم شيء هي رفاق اللعب، لانه ممكن يتعلم منه، ممكن ياخذ منه اكثر ما بياخذ من البيت ومن المدرسه ومن المجموعات الثانيه اضعاف. ليش؟ بسبب التقارب العمري ما بين هو اخطر شيء ممكن يكتسبه بهذا الوقت وبهذا المكان. صحيح، يعني هلا كمان حتى الاهل ما فيهم يضبطوا انه سلوك الطلاب بشكل كتير كبير او انه يكونوا معه بالشارع، ولكن الشيء الوحيد يلي قادرين انه يعملوا هو التربيه الصحيحه. انا بالبيت ببلش باسس صح، لما انا باسس وبعطي تعليمات صح، او انه انا بعرف كيف عم اتعامل مع الاولاد بطريقه انه وين الصح وين الخطا، بربيهم على معرفه وتمييز الصح من الخطا، شو هو الامور يلي ممكن انه عاقبهم عليها والامور يلي اذا حسيت انه هي صحيحه انه كافئهم عليها، انشئ فيهم المراقبه الذاتيه. هلا هون كثير انا ممكن حد من هيدي الامور يلي بتخلي انه الطالب او الطفل انه ينحرف اكثر مع غيره من زملائه. يعني مجرد انه انا نمي فيه معرفه تمييز الصح من الخطا، هون الشيء الوحيد يلي ممكن حطيته على اول الطريق. يعني انا صحيح، يعني ما فيك تراقبيه، ما فيك تضلي معه وهو عم يلعب لا بالمدرسه ولا بالبيت، فهي مهمه ما بين المدرسه المدرس وما بين الاهل بالبيت. لما انا افرجيهم وين الصح وين الخطا، دائما بكون على حوار معهم، دائما بكون كصديق لإلهم، بسمع منه شو عم بيصير. هلا ممكن هو يكون في حادثه معينه هو برايه انه صحيحه، لما انا بدي دائما اكون عم اتعامل معه كاب متسلط، فهو ما رح يجي يحكي لي، بينما ما رح يكون صريح معي، حتى حيخبي عني وهون توقع المشكله. صحيح، فانا لما بكون اب صديق قبل ما اكون انه اب او ام متسلطه، فهون هو رح يحكي لي، لما رح يحكي لي انا رح اقول له اذا هذا صح او خطا، ممكن هو بعد عنه، ممكن انا وصله للنتائج، فرجيه انه شو هي النتائج اللي ممكن يوصل لها. يعني الشيء الوحيد اللي ممكن اعمله هو التأسيس الصحيح، انه وين الصح وين الخطا، وخليه انه دائما يحطني بصوره الاجواء اللي عم بتصير بينه وبين رفقاته، هيك كثير ممكن حد من هيدي الاخطاء. يا معلم علمني رقص الدبكيك على بالي ارقص يا حبيبي، وبعيونك كلمني تركز هالسر من فوق الحصان يا حبيبي. يا معلم علمني رقص الدبكيك على بالي ارقص يا حبيبي، وبعيونك كلمني تركز هالسر من فوق الحصان يا حبيبي. عاد تبكي علمني نرقص سوا ايد بايدك يا حبيبي، وبجناحك طيرني عدروب الهوى بعيدي وعيدك يا حبيبي، وبعيونك كلمني تركز هالسر من فوق الحصان يا حبيبي. أنسي رؤى، يعني الموضوع فيه كتير أشياء مهمة لازم نحكيها، بس أكيد الوقت دايما ما بيخدمنا، فخلينا نحكي بالأمر الأهم اللي هو القواعد والخطوات الأساسية اللي لازم يتبعها كل مدير حتى تكون المؤسسة والإدارة الناجحة. هلأ المدير الناجح هو بمعناه يعني له معنى كتير واسع، ما بيضمن أنه بس مدير المدرسة أو المدير المؤسسة التعليمي، لا، الإدارة بشكل عام هي كتير متشعبة وكتير كثير إلى أمور متداخلة. فهلأ خلينا نحكي اليوم مشان الوقت عن مدير المدرسة. مدير المدرسة مفروض أنه يتحلى بصفات المدير الناجح، يعني هلأ أكيد هو لوحده ما فيه يسير العملية التعليمية بشكل كثير كبير، فهو بده يكون على تواصل مع المدرسين الموجودين معه، بده يحدد لهم أهداف معينة يوصل إلى بآخر العام الدراسي، يحدد الهدف الطموح يعني اللي لازم المطلوب منه، دائما يكون عنده إلمام وإمساك بزمام الأمور بشكل كتير كبير، يعرف وين الأخطاء وين تداركها، دائما يوجههم حتى لو اضطر الأمر أنه يكلف المدرسين الموجودين عنده بمجموعة من الدورات بشكل مستمر كانت تتضمن انه طرق او وسائل التربية الحديثة، او ان كانت الدورات السلوكيات وسلوكيات التعامل والدعم النفسي، وهي القصص انا برأيي كتير مهمة للتعامل مع الطلاب. هلأ هي من ناحية تانية المفروض هو يكون قريب من الطلاب بشكل عام، على تواصل مع اهالي الطلاب، المفروض يكون اجتماع اولياء الامور هو مو مرة واحدة بس خلال السنة، لا المفروض يوم مرة دائماً. يعني عم يجتمعوا صحيح، لا هو المفروض يكون انه على طول في تواصل ما بينهم كرمال حل المشكله. هلا يكون على تواصل مع الموجودين بالمدرسه بحال انه في مشكله مع طالب معين، هو يتولى هيدي المهمه والتواصل مع الاهل لحل هاي المشكله. هلا توزيع المهام انه انت مهمتك كذا، انت مهمتك هيك، يعني هلا كثير بنلاقي من الاداريين وخاصه هلا بالمدارس ممكن يكون عندهم شغل وممكن لا، هو المفروض ولا توزيع المهام بحيث انه كل واحد يقوم مهمة معينة حتى ولو كانت انه ما كتير ضمن اختصاصه، بس مثل ما قلنا نفعل دور التربية اكثر من دور التعليم. هلا مثل ما قلنا كمان التواصل المباشر بشكل فعال مع الجميع، مع الطلاب ومع المدرسين، هي من مهام وسلوكيات المدير الناجح. هلا هيدي بالنسبه للتربيه والتعليم. هلا بعد ممكن بالحلقات اللي جايه نحكي اكثر ونتوسع عن مهمات ومهمه المدير ومدراء المؤسسات بشكل كتير كبير، وشو هو علم الاداره، وليش المؤسسات بتحرص بالفتره الاخيره على تعيين مجموعه كتير كبيرة من المختصين بالإدارة، وصارت مثل ما بنعرف بالجامعة ضمن فروع الاقتصاد علم الإدارة صار فعلا العلم هيدا هو كان موجود، ولكن اليوم فعلا عم يتخذ بعين الاعتبار أكثر من أي فترة سابقة، ونحن يعني أحوج ما نكون بهاي الفترة وبهاي المرحلة بالتحديد، اللي هي فينا نقول إنه هي كانت بدياني مرحلة إعادة الإعمار، إعمار الإنسان يعني البشر قبل الحجر. فهذا الكلام كتير مهم، وهذا الشيء بيخلينا نقول إنه أي حدا بموقعه لازم يتبع قواعد الإتيكيت ولازم يخضع لدورات إتيكيت. شو رأيك؟ أنا برأيي كتير شيء مهم. بيقولوا عم نشجع إنه بيقولوا لنا هلأ وقتكم إتيكيت. هلأ أنا يعني أنت بتعرفي إنه أنا عملت كورسات كرمال إنه يكون إدارتي ناجحة، أو كرمال يكون إنه أوصل للهدف يلي أنا بدي إياه، فهيدا الشيء أبدا ما إنه إنه غلط، أو بالعكس هو شيء كتير مهم إنه أنا بلش وأنا أعرف قديش أنا بحاجة لهيدا الشيء، هو أول أسس النجاح. وبتمنى يا ريت كل المؤسسات التعليمية وكل الفروع أو الشركات تكلف 2 أو 3 أو حتى 4 من الموظفين أو المدرسين بتعلمها وإيصالها للموظفين وللطلاب الموجودين. أكيد، ونحن بنتمنى بدورنا التوفيق لكل مدير ولكل مدرس ولكل طالب ولكل أم وأب وكل شخص بها البلد. بدي أتشكرك بالختام على هالمعلومات الأخصائية الاجتماعية الآنسة رؤى هولة. شكرا لك. معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم، واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم، وما تسمع اللي يخدعك انت معلم، وما تسمع اللي يخدعك انت معلم، hey! انت معلم واحنا عندك الإشارة تعرف نبض الحرارة ضرب الإشارة تعرف نبض الحرارة أنت في الحب عبارة خلي لا كل حيارة أنت عبارة خلي لا كل حيارة واللي خلاك ما يفهم إيشي يوم تبين واللي خلاك ما يفهم إيشي يوم ويندم أو ما تسمع اللي يخدعك أنت معلم أو ما تسمع اللي يخدعك أنت معلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم هو الشو سي وذ مي معلم طيارة لا طيارة شوي عليك تستاهل طيارة لا طيارة شوي عليك تطير انت في العالي ما نوصل لك يا غالي تطير انت في العالي ما نوصل لك يا غالي او اللي خلاك ما يفهم اشي يوم تبين اللي خلاك ما يفهم اشي يوم ويندم وما تسمع اللي يخدعك انت مع لا لا تسمع اللي يخدعك انت معلم والله يا معلم